من قطر ذكر الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ويريد الاستدلال. نعم، ولا شك أن ما يحدث من البعض وهو شد الرحال إلى كربلاء وتعظيمها، لا شك أن هذا ليس من دين الله في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وشد الرحال إلى كربلاء هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله أن هل توجد آية تنص على هذا؟ قطعا لا توجد. وليس الأمر يقف عند شد الرحال إلى كربلاء، لكن المشكلة الشرك الذي يقع هناك، ودعاء غير الله، والخوف من غير الله، والاستغاثة بغير الله جل وعلا. شيخنا، وهل هناك آية تدعونا لذلك لأن نفعل؟ طبعا لا يوجد قطعا. الله المستعان، نسأل الله لهم الهداية.